أنا نظرت عين الحرشاه قتالة، ألا لا يا لا لا جرح يا وعدي بلا نصل من ضيق النيشان ترمين بلا. أنا نظرت عين الحرشاه قتالة، ألا لا يا لا لا بعصاكر محزوم للقتل بحرو هاي جماعة تردو حملة بسيوف هند قطرة يحكم جالة ما يرضى في حكام توعدل ما يقوى البلاه عاشق عبلة يزطم ويهزم ويجيح من والة ويتيه ويزلغ بالعقل ويخلي قلب العشيق فدبلا ويلايه بحرو ماليه مالا موج فموجيج ويحمل بعيون الحسان دايم يملا ومعاصر الدموع تنهمر هطالة مثل الزيت عصير هطل بالمتقال تقيل عنها تقلا. أنا نضرت عين الحرشاه قتالة، لا لا لا يا لا لا وحياني بلا نصر من ضيق النيشان ترمي البلا. ترامي حاد النبل مدة ترمين هل الغرام في الخلا سم العيون والوجنة ما يتبالى العاشق يرضاه ويقبل يعرف موته في العيون الكحلة مبقاه للهجر والتهان يدالى يدمم بدموع تنعطل قدام الباهي خضوع وشلة عيني سباب ديك النار الشعالة شوف العين يدوب الجبن وينشف البحور بعد نتملا يكفاك يا اللايم من قول تقالة يعرف موتو في العيون الكحلة يكفاك يا اللايم من قول تقالة ما حامل هجرة ولا تقل ولا ضارت بيك من حلا. هذا انقص عن العشاق يا لا لا لا لا يا لا لا رقبة حكيت مهرات تاقيت شفالة تتاكسل ورمل نسلم ربي فيه وهام القبلة وضعوض كابروق كسوات لالا وقفوا في جهد وبمسهل الصباع يكتبوا حروف جلا عين الحق شاف العقل مختوم بمسكين العوارم جملة